أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ولا يزال حديثنا ممتدا موصولا مع تلك الوقفات التي أسميناها بل خدعوك أنت، وكانت ردا على ما أثاره بعض الدعاة من إخواننا من الزعم الخلافي حول مسألة المعازف، وأن فيها قولان وأن فيها قولين، وبينا وهاء هذه الدعوة. ولازلنا نسير مع صاحبنا في مسألة الإجماع. كنا قد نقضنا ما يتعلق بالكتاب والسنة مما وبينا وجهه، ونسأل الله أن ينفعنا وإياه به. ثم وقف بنا المقام عند مسألة الإجماع، وبينا ما جرى للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى السبب في تصنيفه كتاب إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع، وبينا أن الرجل يتكلم في واد غير وادينا، يتكلم في السماع ولا يتكلم في المعازف، والسماع هذا يشمل السماع بآلة وبغير آلة. فالكتاب ليس أصلا في بابنا، إنما هو في باب آخر نحن نتفق فيه مع الشوكاني على نقض الإجماع. إذا ادعي أن هناك إجماعا يحرم جميع السماع فهذا إجماع باطل لا محالة، لأن هناك من أهل العلم من أباح السماع، اللي هو السماع اللي هو الغناء من غير معازف يعني. فنحن مع الرجل في هذا، وذكر أخينا للكتاب لا يفيده شيئا قط. ثم بينا أنه على فرض، على تنزل يعني، أن الشوكاني ألف كتابه هذا في نقض الإجماع على حرمة المعازف، وهو لم يفعل الرجل، فلا يعد أن يكون مخطئا، لأنه خالف أكثر من 20 إماما كلهم أقدم منه وأكبر منه في هذه المسألة. وطبعا الرأي الواحد أقرب ما يكون للخطأ، خاصة إذا خلفته الجماعة. وكنا وقفنا عند هذه القضية وبدأنا نسوق الإجماعات التي نقلها العلماء الثقات ممن لا يمكن أن يتواطؤوا جميعا على الخطأ. لو كان واحد بس في مقابل الشوكاني كنا قلنا والله الموضوع يحتمل، واحد أثبت واحد نفى، نقول الموضوع والله خلاف. لكن لما يتأتى أكثر من 20 إمام ويخالفهم واحد متأخر، لو على كما قلنا على تنزل أنه خالف، لكن الواقع أن الرجل ما خالفش، الرجل بتكلم عن مسألة السماع عموما، ونحن معاه في دي، وما تعرض لمسألة المعازف على حدة. فالإجماعات اللي بدأ ينقلها العلماء من القرن الأول الهجري إلى الآن، كنا قد وقفنا عند الإجماع الذي نقله الإمام ابن قدامة المقدسي. قال الإمام ابن قدامة: آلة اللهو كالطنبور والمزمار آلة للمعصية بالإجماع. ده مين؟ ده ابن قدامة، الإمام المجتهد شيخ الإسلام صاحب المغني، وكتاب المغني هذا يعني كما كان يقول بعض أهل العلم، كان يقول يعني إن من عنده من قرأ كتاب المغني وكتاب المحلى لابن حزم وكتاب التمهيد لابن عبد البر وكتاب السنن الكبير للبيهقي فهذا الفقيه المطلق. وده الذي يفتي ويجتهد ما شاء من يحفظ هذه الكتب الأربعة يدرسها ويتقنها، يعني لأنها من أصول الشريعة، يعني فيها تحتوي على عامة المسائل التي قد تطرأ على ذهن أي أحد في أي ناحية من نواحي الفقه، وأصحابها من أهل التحرير والنظر والاجتهاد. فكتاب المغني هذا من عيون كتب الإسلام على الإطلاق، وهو ليس قاصرا على مذهب الحنابلة فقط، بل هو في الأصل أي نعم يؤصل للمذهب الحنبلي، ولكنه فقه مقارن يأتي بأقوال المخالفين من أصحاب المذاهب الثلاثة، ثم يبين ما وافق الحق وما خالفه، فهو موسوعة علمية كبيرة، وصاحبه إمام لا يمتري فيه اثنان. وقال ابن قدامة: آلة اللهو كالطنبور والمزمار آلة للمعصية، بخلاف ألا قال بالإجماع، فهذا إجماع ينقله ابن قدامة. كذلك الإمام الرافعي عبد الكريم بن محمد الرافعي أحد أئمة وأعمة المذهب الشافعي، كما نقله عنه الشهاب بن حجر الهيتمي، وده غير الشهاب بن حجر العسقلاني. الشهاب بن حجر الهيتمي هذا أحد أئمة الشافعية الكبار، الفقهاء الكبار يعني. والإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلاني ده أحد أئمة الحفاظ، أيضا شافعي المذهب، ولكن شهرته بالحديث غطت على علمه بالفقه، كان مشتهرا بالحديث أكثر، وإن كان قاضي القضاء وله بالفقه مشاركة قوية. والإمام ابن حجر شهاب الدين ابن حجر الهيتمي على خلافه، مشهور جدا بالفقه وله في الحديث نوع مشاركة، لكن ليس كالفقه بل لا تكاد تذكر يعني. قال ابن حجر الهيتمي: قال الرافعي في العزيز والنووي في الروضة: المزمار العراقي وما يضرب به مع الأوتار حرام بلا خلاف. بلا خلاف، ما فيش خلاف في المسألة أصلا، هي كل قصة يعني أخونا عايز يثبت أن في خلاف عشان يتوصل بهذا، أن لو لا إنكار في مزاه في فيما فيه الخلاف، وعلى أن هذا الكلام والآخر غلط، فلم يقل أحد قط من الأهل العلم المعتبرين أنه لا خلاف في مسائل، لا إنكار في مسائل الخلاف، إنما هذا يقال في مسائل الاجتهاد، لا خلاف لا إنكار في مسائل الاجتهاد. إيه الاجتهاد دي؟ يعني الخالية من النص، المسائل التي خلت من النصوص وأصبحت مسرحا لاجتهاد أهل العلم، لا ينكر فيها، لا ينكر مجتهد على آخر، ما في حجة تلزم أحد. قول الشافعي إما يكون قوله هو الشخصي ليس بأولى من قول مالك، ولا قول مالك حج على أبي حنيفة إذا كانت أخوال، وعشان كده هم كانوا يقولوا هم رجال نحن رجال، لأن كلام اجتهاد، لكن اللي فيه نصوص واللي معاه النص هو أسعد الناس به، ولا ينبغي أن يقال هذا الكلام فيما كان فيه نص. ولهذا لا تقل لا إنكار في مسائل الخلاف، فهذا غلط، ولا يزال أهل العلم ينكر بعضهم على بعض في مسائل الخلاف إنكارا واسعا، وده أمر لا ينكره إلا من لم يطلع ولم ينظر، لكنهم يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد اللي هي الخوالي من النص، يعني النص فيها ليس واضح الدلالة أو ما شابه ذلك يعني. وهذا كلام حررناه فيما مضى يعني. فالقصة أن العلماء دول كلهم مش ممكن يكونوا غلطوا يعني، إحنا عمين ننقل الآن هو تمشين وصلنا القرن الثالث الهجري، من القرن الأول إلى القرن الثالث إجماعات متوالية، يا ترى كل هؤلاء مش واخدين بالهم والمسألة فيها خلاف، هم مش نايمين يعني على ودانهم الأئمة دول كلهم، ما حدش منهم يعرف حاجة، عشان نيجي في الآخر نقارنهم بواحد فقط وكما قلت على فرض أنه يقول بخلافهم والرجل لم يقل بخلافهم، ده بيتكلم مسألة ثانية خالص أوسع من كلامهم. الله المستعان. الإجماع الثاني عشر نقله الإمام الحافظ العلم أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري، بن الصلاح معروف إمام في الحديث، وهو صاحب المقدمة الشهيرة المسمى بالمقدمة في علوم المصطلح والحديث، وهذا الكتاب يعني من أسعد الكتب حظا، هذا الكتاب رزق القبول، فلا يحصى كم ناظم له ومشارح ويعني محش وهكذا، رزق القبول بين الخلق، كتاب المقدمة لابن الصلاح، وكان فقيها شافعيا كبيرا، كان من المفتي الشافعية. قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: فليعلم أن الدفة والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. يعني عايز يقول إمام أربعة وغيرهم، إن كان في أئمة آخرين ما لهمش مذاهب أو لهم مذاهب وانقرضت، مثل الأوزاعية تبع الإمام أبي عمرو الأوزاعي كانت لها مذهب وانقرض المذهب الأوزاعي ما عادش له وجود كبير يعني، والجريرية والثورية كل هؤلاء كانوا أصحاب مذاهب كان لهم أتباع يعني ومذاهب في عصرهم ثم انقرضت، وبعضهم ما كانش لي مذهب زي الأعمش مثلا فقيه كبير إبراهيم النخعي ما كانش لهم مذاهب، لكن كانوا فقهاء بعضهم أجل من أصحاب المذاهب الأربعة، ليس ابن سعد كما كان يقول، كان الإمام الشافعي يقول الليث بن سعد أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به، لكن أصحابه ضيعوه، ما لقاش حد يهتم بمذهبه يعني، وإيه ويعتني بنشره وتفصيله والدعوة إليه. فطبعا مسألة قول الإمام أبي عمرو بن الصلاح فإن ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، عايز أقول العلماء كلهم بيقولوا كده يعني، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. السماع اللي هو أبو إيه؟ أبو آلة اللي في مزيكا يعني الموسيقى يعني. فابن الصلاح بيقول لم يثبت عن أحد ممن يعتد، يعني إيه ممن يعتد؟ يعني هتلاقي ناس صحيح كده فلعوا خلفوا الإجماع، لا يعتد بهم، لا يعبأ بهؤلاء، مش نعكس، مش نقول دول هم الأصل والإجماع كله ساقط، من يدعي الإجماع فهو كاذب، كما كان يقول أخونا، وقد بينا خطأه في فهم كلام الإمام أحمد وأنه لا يقصد هذا على الإطلاق. فمش ممكن نلغي كل هذا الخلاف ونأخذ بكلام من لا يعتد بقوله في مخالفة الإجماع. فابن الصلاح بيقول اهو، ابن الصلاح بيقول ولم يثبت عن أحد. أنا النهاردة برضو كما كان يقول أخونا لن أنقل شيئا من كلامي، كل كلام الأئمة. يقول ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح السماع، ما في حد إطلاقا أباح السماع اللي هو بإيه؟ هذا السماع اللي هو بمزيكا يعني، اللي فيه آلة عود وفيه آلات يعني. الإمام أبو العباس القرطبي، أبو العباس القرطبي ده هو شيخ المفسر، ده أحمد بن عمر أبو العباس القرطبي صاحب المفهم شرح ما أشكل من صحيح مسلم، وده إمام مجتهد كبير من أئمة الحديث، وهو خلاف صاحب التفسير، فهذا تلميذه يعني. يقول أبو العباس القرطبي أما المزامير والأوتار والكوبة وهو طبل طويل ضيق الوسط فلا يختلف في تحريم سماعه، لا يختلف في تحريم سماعه، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. شوف اجتمعوا ازاي، الراجل بتاع أبو عمرو بن صلاح الشهرزوري هنا في المشرق، والقرطبي هناك في الأندلس، وابن قدامة في الشام، واخد بالك، وهتلم كلهم، وابن والاخر في مصر، والثالث في الحجاز، كلهم متفقين على نفس المبدا، لان الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد، هتلاقي كلامهم كله يصف نفس الكلام، كلام ابي العباس القرطبي اللي بيقوله هناك في الاندلس نفس كلام ابي عمرو بن الصلاح، هو نفس كلام ابن حجر الهيتمي، نفس كلام الرافعي، ما يختلفون لان الحق واحد، ابلج ما يختلف فيه اثنان يعني. فيقول أبو العباس القرطبي فلا يختلف في تحريم سماعه، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من أئمة السلف والخلف من يبيح ذلك. بيقول ما شفتش في حياتي لا حد في السلف ولا الخلف أباح سماع الموسيقى. ده أبو العباس القرطبي إمام إمام أهل الأهل أهل أهل الأهل الأندلس. الإمام الولي الإمام محي الدين النووي، الإمام النووي هذا من كبار العلماء والأولياء رضي الله عنه ورحمه، يقول في الروضة المزمار العراقي وما يضرب به وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف، كلام منتهي ما فيهاش قولان ولا حاجة يعني. الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام، وده مش الكلام برضو يخاص به الواحد، ده كلام اللي قبليه ما خلفش الراجل في حاجة، قال وكل ما كان من العين أو التأليف أي التركيب المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين، مثل إراقة خمر المسلم وتفكيك آلات الملاهي. وقال فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول المعازف أو هذه الآلات كلها، ولهذا قال الفقهاء إن من أتلفها فلا ضمان عليه إذا أزال التألف المحرم. دي قصة طويلة مسألة الضمان في التفريق، إن هو لما إذا كسرها وبعد الكسر ينفع ينتفع بيها فأضاع هذه المنفعة هل يضمن هذا ولا لا، دي قصة بعضهم استغلها خطأ ومش وقتها الآن، لكن في الجملة الراجل بيقولها فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، المعازف اسم يتناول كل هذه الآلات، كلام واضح، هذا الكلام يحتمل وجهان، ينفع حد يقول من يدعي الإجماع فهو كاذب؟ يعني أنا كاذب ابن تيمية والنووي والقرطبي وابن حجر وعمر بن عبد العزيز والزهري وابو اسحاق الفزاري والاوزاعي، اكذب دول كلهم عشان خاطر مين يعني؟ من اجل مطرب ولا مطربه؟ عشان الناس ترضى عني؟ فلا رضي الناس عني ابدا، اذا رضيت عني كرام قبيلتي فلازال غضبانا علي لآمها. ما في حد يطمع أنه يرضي الناس جميعا، إنما ينبغي أن يرضى الله عز وجل فقط، وليغضب من شاء. فإيت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فالأمر ما يحتمل يعني المخالفة. كذلك أيضا الإمام ابن القيم تلميذ ابن تيمية رضي الله عن الجميع قال: أصوات المعازف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها، وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد. صح هذا بأصح إسناد حديث البخاري اللي قلناه. وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها، لأن في خلاف في إيه؟ في الدف، وفي خلاف في الطبل. بعد الطبل اللي هو طبل الحرب وطبل الزفاف والحاجات دي، عفوا طبل الحرب وطبل اجتماع الناس لأمر جلل كما سيأتي يعني، واختلاف بعض الشافعية في الشبابة والحاجات الخفيفة، أو مع أن المعتمدة في مذاهبهم تحريمها، وقال جمهورهم بتحريم جملتها. فطبعا هذا كله واضح. كذلك الشهاب الأذرعي يقول: فيمن يصفر بالشبابة على القانون المعروف فهي حرام مطلقا، بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على تحريمها. كما قلت في خلاف، كان في خلاف متأخر في المذهب الشافعي، لكن عند متقدم الشافعية ما في خلاف، والذي استقر عليه الأمر عند متأخريهم كما سينقله الرملي وذكره النووي وابن حجر الهيتمي أنه أجمع على التحريم، خلاص زال الخلاف يعني، ألغي الخلاف، خلاف ذا خلاف طارئ جد في وقت ما، واتفق العلماء بعد هذا واستقر الأمر عند الشافعي على تحريم المزامير والمعازف كلها. لكن كان في كما قلت كده في وقت من الأوقات اختلفوا في الشباب. فالإمام الشهاب الدين الأذرعي بيقول: فهي حرام مطلقا، بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على تحريمها. المتفق على إيش؟ على تحريمها. أهو إجمعه. الحافظ بن رجب الحنبلي قال: الحافظ بن رجب: سماع آلات الملاهي لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيه، إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به. كان ده كلام الحافظ بن رجب الحنبلي في القرن ليش؟ في القرن الثامن الهجري. قول هذا الكلام، قال: يا جماعة السلف والخلف ما حدش قال كده خالص، ده مذهب لبعض الصوفية وبعض الظاهرية ممن لا يعتد به في مسألة الإجماع، يعني ملك إنهم قالوا حاجة خلاف واضح لا يعتد به. شوف ده كلام الأئمة الأربعة، كل المذاهب بتقول كده. هم ابن رجب ده حنبلي، وقبليه الأذرعي ده شافعي، وقبل كده ابن القيم حنبلي، وبعد كده هتلاقيهم والقرطبي مالكي، كل المذاهب بتقول هذا الكلام. وقال الحافظ ابن رجب في كتاب فتح الباري، والحافظ ابن رجب له كتاب أيضا في شرح البخاري اسمه فتح الباري، والظاهر نفسه نفسه قبل الحافظ ابن حجر، إن الحافظ ابن رجب متقدم الحافظ ابن حجر شيئا ما يعني، وكتابه من أحسن ما صنف في شرح الصحيح، فهو كتاب على نهج السلف. يعني كتاب الحافظ ابن حجر يمتاز عنه بكثرة الجمع والتحرير، كل كتاب له ميزة طبعا. كتاب الحافظ ابن حجر فتح الباري يمتاز بكثرة الحشد والتحرير في كل المسائل كبيرها وصغيرها. الحافظ ابن رجب لا يعتني بكل هذا أحيانا، يعتني فقط بشرح الحديث وبين مذاهب السلف فيه وفهمهم لمسائل متعلقة بهم من ناحية الاعتقاد وما شابه ذلك، فهو أيسر أسهل من كتاب الحافظ ابن حجر، ولكنه للأسف لم يتم، مات قبل أن ينهيه يعني. فيقول فيه: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه. نجد بيقول محرم آلات الملاهي محرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى. سمعين؟ ابن رجب بيقول: من نقل الرخصة في هذا عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى، يبقى كذاب مفتري، فيش حصلش حاجة زي كده خالص. قال الحافظ ابن رجب أيضا: سماع آلات الملاهي كلها وكل منها محرم بانفراده، وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك على التحريم. المع التاسع عشر نقله حافظ الدين محمد البزازي، قال ابن نجيم الحنفي: ونقل البزازي في المناقب الإجماع على حرمة الغناء إذا كان على آلة كالعود. الغناء أبو معازف نقل الإجماع عليه الحنفية، هو الفرض نقل الإجماع على حرمته. الإجماع العشرون نقله الشهاب بن حجر الهيتمي تاني في القرن العاشر الهجري، يقول الشهاب بن حجر: الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنج، أي ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريج وغير ذلك، دي كلها أسماء معازف عفانا الله وإياكم. يقول هذه كلها محرمة بلا خلاف، ومن حكى فيها خلافا فقد غلط. اسمع كلام شهاب بن حجر الهيتمي إمام الشافعية، بيقول هذه كلها محرمة بلا خلاف، بلا خلاف، ما في خلاف. ومن حكى فيها خلافة، لو حد قال فيها خلاف يقول لك فقد غلط، غلطان، أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنة تقواه. وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي، وهو الثقة العدل، ونقلناه منذ قليل. بقول الموضوع منتهي، لو حد ادعى إن في خلاف يبقى هذا إما غالط أو متبع هواه، وقد أصمه هواه وأعماه، ماشي ورا دماغه يعني، لكن ما في حد هيدعمه في هذه الدعوة. فهذه تمام 20 إجماعا، تمام 20 إجماعا نقلها أهل العلم الثقات، وكلهم قبل بداية القرن العاشر، قبل القرن، فيما قبل القرن العاشر، من القرن الأول للقرن العاشر، كلهم مجمعون 20 إماما كلهم بيحكوا الإجماع. فهل يسوغ أن يقال من ادعى الإجماع فهو كاذب في مثل هذا؟ هذا لا يسوغ أبدا قط، وإلا فليس في الدنيا كلها إجماع. لو سقط مثل هذا الإجماع مع كل هذا التواتر في نقله والاتفاق على حكاياته بلا نكير، ونص العلماء على أن مخالفه غالط أو متبع هواه، مع اختلاف العصور والأزمان واختلاف المذاهب والأماكن، إذا سقط مثل هذا الإجماع متواتر فقد سقط الإجماع كله في الدنيا. وإذا سقط الإجماع كله في الدنيا سقط أحد أركان التشريع، ولم يذهب إلى هذا أحد إلا الزنادقة بس، هم اللي يقولوا ما فيش إجماع. فطبعا لا بد نثبت هذا الإجماع، لأنه إجماع واضح متيقن، ما في خلاف ولا شيء. طيب تعالوا بعد ما شفنا الإجماعات هذه نشوف كلام الأئمة الأربعة في المسألة دي. إجماعات نقلوها عن الأم. طيب هل الأئمة الأربعة كانوا يقولون بحرمة المعازف ولا لا؟ عشان أخونا الكريم سبدا كله راح جاب واحد بس أو اثنين، حتى ما قالش أساميهم، قال العلماء بتقول، العلماء بتعيد، العلماء مين؟ ما قالش حد. ولما اضطر يجيب جاب الشوكاني، والشوكاني ما قالش اللي بيقول عليه خالص، الشوكاني بيتكلم في مطلق السماع، أبو آلة وبغير آلة، وإحنا كما قلت معاه في أنه ليس هناك إجماع تحريم السماع بغير آل. وحتى لو ثبت أنه هو خالف الشوكاني في الدنيا في الناس دي كلها، فمش ممكن أجيب الشوكاني وأصد به الإجماعات العشرين وأصد به الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، مش ينفع أبدا. طيب أول الأئمة الأربعة زمانا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه، يقول علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي: ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو، لا ولا على الحداء وقراءة الشعر ولا على غيره، ولا أجر في ذلك. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، لأنه معصية. فالرجل نقل كلام أبي حنيفة في أن هذه الأوتار والمعازف كلها معصية، لا تصح الإجارة عليها وليس في ذلك أجر، ما يحل أخذ أجر على ذلك. وقال الزيلعي في بيان السرقة التي لا توجب القطع، المسروقات التي لا توجب القطع، قال: ودف وطبل وبربط ومزمار، لأن هذه الأشياء لا قيمة لها عندهما، عند أبي حنيفة عند محمد بن حسن وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ولهذا لا يضمن متلفها ويجب كسرها عند أبي حنيفة. يجب كسر أدوات المعازف عند أبي حنيفة، فهل يجب كسر الحلال عندهم؟ بس عايز اقول حاجه عشان ما حدش يفهمنا غلط النهارده، ما شاء الله ما اكتر اللي بيفهموا غلط، يعني بيصادف ماء العكر. كسر هذه المعازف لا يقوم به عوام الناس، يقول لك والله اصل الشيخ بيقول ابو حنيفه يوجب الكسر. لا، عندما تسمع كلام العلماء يجب كسر كذا، يجب اهدار كذا، لا يضمن مش عارف ايه، قصدهم اذا قام بذلك القاضي او المحتسب او الوالي، دول اهل التغيير، دول المسؤولون عن الناس، اللي يحل لهم كما سياتي الان هم يكسروا الباب على الناس بتوعة المعازف ويدخلوا ياخذوا منهم الحاجات ديت ويكسروه، ده الوالي او المحتسب او القاضي بس، لكن عامه الناس لا يحل لها مثل هذا، والا وقع في الناس هرج. زي الحدود كده بالضبط، لا يقوم بالحد الا الولاه او من وكلوه، ما ينفعش واحد يقيم الحد على واحد صاحبه، على واحد جاره، يقول لك والله احنا بنطبق الحدود، ما يصلح هذا، انما يقيم الحدود اهل الولايه يعني او من وكلوه، حتى لا تكون فتنه وهرج. المهم أبو حنيفة بيقول ويجب كسر هذه الأدوات، يجب كسر أدوات المعازف، يبقى هي حرام ولا حلال عنده؟ ما المباح لا يجوز كسره، إطلاقا، لأن هذا مال متمول، وبالتالي كسر فيه إهدار لمال، وهذا على خلاف مقاصد الشريعة. هذا كلام أبي حنيفة. طيب كلام الجماعة الحنفية بقى من بعد أبي حنيفة. الإمام ابن نجيم يقول: الملاهي كلها حرام، حتى التغني بضرب القصر، وفي المحيط استماع صوت الملاهي حرام كالضرب بالقصر. ده كلام الأحناف. طيب، وأيضا قال، وقال أيضا، وطبعا نقلناه من منذ قليل، قال: ونقل البزازي في المناقب الإجماع على حرمة الغناء إذا كان على آلة كالعود. وجاء في رد المحتار: الملاهي كلها حرام، ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر. كما قلنا هو الراجل بيقول في في في رد المحتار، بيقول الملاهي كده حنفي، الملاهي كلها حرام، ويدخل عليهم بلا إذنهم، يتعمل لهم كبسة يعني، لإنكار المنكر. وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام. وقلنا اللي يدخل عليهم من غير إذنهم مين؟ الوالي أو القاضي أو المحتسب، مش أي حد يعني، عشان منع الفتن. وجاء في مجمع الأنهر: استماع الملاهي حرام. ده مذهب الحنفية، كتبهم إيه. وجاء في الفتاوى الهندية: لو أمسك شيئا من هذه المعازف والملاهي كره. قال لك يكره هو يمسك العود، أو لو ما كانش هيلعب بيه ما يمسكوش، يكره له ذلك، ويأثم وإن كان لا يستعملها. كذا في فتاوى قاضي خان من فتاوى الإيش الحنفية، السادة الأحناف. فمذهب الأحناف هو بأبو حنيفة ومن وراءه وصاحباه، والمعتمد في مذهب الأحناف حرمة الملاهي على الإطلاق، ما فرقوا، كل الملاهي اللي بتصحب الأغاني كلها حرامة، ما جاء عندهم خلاف ما نقلت لكم. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاء في المدونة: قلت، أي سحنون، سحنون هو عبد السلام بن سعيد بن حيب التنوخي من كبار المالكية، وهو راوي المدونة عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، هو الذي راوي المدونة التي كان يسأل فيها ابن القاسم مالك ويكتب، فهي من كلام مالك أو علم مالك يعني، وهي أعلى كتب المذهب المالكي بعد الموطأ. جاء في المدونة: قلت، أي سحنون، هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أم يجيزه؟ وهل كان يجيز الإجارة فيه؟ ابن القاسم بيسأل، سحنون بيسأل ابن القاسم، بيقول له: مالك كان يكره الدف في العرس ولا كان ده عنده جائز؟ ولو كان عنده جائز كان يجيز الإجارة عليه، إن فحد يتأجر واحد يضرب له على الدف في الفرح. فقال ابن القاسم: كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس، وذلك أني سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك. ده مالك كمان يحرم الدف في الفرح كمان، مع أن هذا جاء فيه نص بإباحته، فيقول بإباحة داخل المعازف في غير الفرح. وطبعا غني عن الإعادة أن ما نقل عن مالك أو غيره من السلف من قولهم أكره كذا، فالمراد بالكراهة هنا التحريم، وهذا أمر سبق ووجهناه توجيها واضحا يعني. طيب، ده كلام مالك، كلام بقى المالكية من بعد مالك. قال ابن رشد الجد المالكي إمام أهل الأندلس، قال: أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالهما في عرس ولا غيره. أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالهما في عرس ولا غيره، فيفسخ البيع فيهما باتفاق، ولا يقطع من سرقهما إلا في قيمتهما مكسورين. هذا كلامه، بيقول لك لو واحد خد بوق أو عود سرقه يعني، ينظر هو قيمته كم مكسور وقيمته كم سليم. مثلا سليم بمئة جنيه، مكسور على خمسة جنيه، هل يقطع في خمس جنيهات؟ لا، خلاص لا يقطع. طب لو هو مكسور قيمته 50 جنيه، يقطع مثلا في 50 جنيه، يبقى هو لو كسره أو سرقه وقيمته بعد الكسر، إنه كسره جائز يعني، عايز يقول لك كسره جائز، فقيمته بعد الكسر هل له قيمة ولا ملوش قيمة؟ لو كان لي قيمة بعد الكسر وسرقه يحد على ذلك، لكن لو هو سليم، ولو هو سليم ولو اتكسر ما يبقاش له قيمة، لا شيء عليه، لا يضمن ولا يدفع شيء ولا تقطع يده بذلك إن سرقه يعني. طبعا بس هذا مش إباحة للسرقة يعني، حتى كما قلنا لا يفهم أحد كلامنا في غير موضعه ويتلصص. فهذا ابن رشد الجد المالكي، اللي فيه ابن رشد الحفيد، مالكية فيهم اثنين، ابن رشد، في ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، ده الجد، وده من أئمة المذهب المالكي الكبار، يقوله لا يفسخ العقد فيهما ولا يجوز استعمالهم في عرس ولا غيره. وقد صرح أبو الحسن المالكي بأن المذهب هو حرمة آلات الملاهي، فقال: ولا يحل لك سماع شيء من آلات الملاهي كالعود إلا الدف في النكاح على المذهب. وطبعا يعني قال ابن عرفة الدسوقي المالكي في الحاشية على الشرح الكبير في حكم استعمال الطبل قال: وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف، وعلى المشهور بالنسبة للدف. خلاص، طبعا يعني الكلام كثير جدا في هذه المسائل، ولو أردت أن أنقل لكم أقوال الأئمة كلها هنأخذ وقت طويل، وطبعا هذه خلاصة كلامهم، ومن شاء أن يتوسع فليتوسع. الشافعي رحمه الله تعالى قال: الشافعي ولو قال أعطوه، بتكلم في الوصية، وطبعا الوصية لا تجوز إلا إذا كانت على شيء مباح، الحرام لا يجوز الإصابة به أصلا عند الشافعي. قال: ولو قال أعطوه عودا من عيداني، دلوا عود من اللي عندي، إن كان لا يصلح إلا للضرب، ضار عليه يعني مزيكة، بطلت عند الوصية، وكذا القول في المزامير كلها. بقول لو قال دلوا عود، والعود دوت ما ينفعش غير المزيكة بس، فممكن ينفع نعمله مثلا خشب ولا حاجة ونعمله أي حاجة لو كده ماشي، من أجل منفعته الأخرى غير الموسيقى، لكن لو لا يصلح إلا للموسيقى فقط لا تصح الوصية به، وكذلك القول في المزامير كلها. يقول الشافعي: ولو قال أعطوه عودا من عيداني إن كان لا يصلح إلا للضرب بطلت عند الوصية، وكذلك القول في المزامير كلها. وإن قال مزمار من مالي أعطوه أي مزمار شاء، ناي أو قصب أو غيرها، إن صلحت لغير الزمر، لو تنفع تعمل حاجة غير زمارة يعني، وإن لم تصلح إلا للزمر لم يعطى منها شيئا. الرجل يقول بحرمة الإصاء بالحرام، بعدم جواز الإصاء بالحرام أقصد. خلاص، وده كلام اللي شرحه الموردي، قال: فإن لم يكن له إلا طبول الحرب فالوصية به جائزة، لأن طبل الحرب مباح، الطبل في الحرب ماشي مباح، وإن كانت طبوله كلها طبولا له الأغاني والمزيكة، فإن كانت لا تصلح إلا لله فالوصية باطلة، لأن طبولا له محظورة. ده كلام الأئمة الشافعية همة الموردي من بعد الشافعي. وقال الإمام الشيرازي صاحب المهذب في فقه الشافعية، قال: وإن وصى له بطبل من طبوله فالوصية باطلة لأنه وصية بمحرم، فإن وصى بعود فالوصية باطلة لأنه وصى بمحرم. هذا كله كلام واضح جدا يعني. وقال الرافعي، قال: آلات اللهو كالبربط والطنبور وغيرهما وكذلك الصليب والصنم لا يجب في إبطالها شيء أصلا لأنها محرمة الاستعمال. شوف حطهم مع إيه، الرافعي إمام الشافعية حط البربط والطنبور وآلات اللهو حطها مع الصنم والصليب، في خلاف إن دول حرام؟ ممكن حد يقول لك والله حلال، إحنا لأن نتوقع النهاردة أي حاجة صراحة، نسمع أي حاجة لهذه الأيام. فيقول: فلا يجب في إبطالها شيء، لو حد كسرهم ليس عليه شيء، ليش؟ لأنه يحرم استعمالها يعني. وجاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، قال: وقد علم من غير شك أن الشافعي رضي الله عنه حرم سائر أنواع الزمر. وقال أبو العباس الرملي في الحاشية على أسنى المطالب: وقد علم أن الشافعي وأصحابه قالوا بحرمة سائر أنواع المزامير. كلام واضح، في كلام أوضح من هذا في نقل مذهب الشافعي وأصحابه كما سبق في عن الأئمة من قبله. طبعا نفس الكلام ده هيقوله بعد كده اللي شفنا بعض أصحاب الشافعي. وكلام ابن حجر تاني برضو يقول في الزواجر: وقد علم من غير شك أن الشافعي رضي الله عنه حرم سائر أنواع الزمر، وأنه الذي درج عليه الأصحاب من لدن الشافعي رضي الله عنه إلى آخر وقت من البصريين والبغداديين والخرسانيين والشاميين والخزريين ومن سكن الجبال والحجاز وما وراء النهر واليمن. والكل الشافعية في كل العالم من أول الشافعي إلى النهاردة إلى عصر الآن يعني، وإلى الشهاب بن حجر في القرن العاشر، كلهم على حرمة آلات المعازف، فيش خلاف يعني، عايز أقول في المذهب، وهذا قول الأصحاب لدن الشافعي إلى آخر وقت لغاية وقته، من بصريين وبغداديين وخراسانيين وشاميين وخزريين وسكن ومن سكن الجبال والحجاز واليمن، الدنيا كلها بتقول كده. طيب، كلام الإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد كلامه واضح جدا في المسألة. في رواية يحيى بن يزداد الوراق قال: سأل أبا عبد الله أحمد، سأل يحيى أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الرجل يضرب بالعود والطنبور والمزامير، هل عليه أدب يؤدب على ذلك ولا يتساب كده؟ واحد شغال بعواد ولا بيلعب على الطنبور ولا على المزامير، هل عليه أدب؟ فقال: وكم الأدب فيه؟ إلى إذا رفع إلى السلطان يعني. فقال أحمد: عليه أدب يؤدب، ولا أرى أن يجاوز بالأدب عشرة، يضرب 10 درات على الأقل، يجلد 10 عليه اللي بيعمل حاجة زي كده، فهل يؤدب على حلال ولا على مباح أو على أمر فيه خلاف ينفع؟ وقال أبو بكر الخلال قال إسحاق بن منصور قال الإمام أحمد الدف على ذلك أيسر، الطبل ليس فيه رخصة، قال الدف يعني ماشي فيه جت فيه رخصة، ده العلماء الواقفين عند النصوص مش بياخدوها كده بالشبه، بلام الدف جائز يبقى كله جائز معاه مثلا، حد يقول كده؟ أحمد يقول الدف على ذلك أيسر، الدف يمشي، جت فيه رخصة، جت فيه أحاديث، الطبل ليس فيه رخصة، الطبل ما جاش فيه رخصة يعني محرم بالإجماع، ده كلام أحمد أيضا. طبعا كلام أحمد كثير في هذه المسألة جدا، في الأمر معروف أنها منكر الخلال. وقال إسحاق سألت أبا عبد الله أي الإمام أحمد عن الرجل يكسر الطبل أو الطنبورة أو مسكرا عليه في ذلك شيء، قال اكسر هذا كله وليس يلزمك فيه شيء. كلام الأئمة الحنابلة شرحه، قال المرداوي يكره سماع الغناء، وفي المستوعب والترغيب وغيرهما يحرم مع آلة له، الغناء بس من غير معازف عندهم مكروه، ومع آلة له يحرم بلا خلاف بيننا. كلام المرداوي في الإنصاف بيقول يحرم مع آلة له بلا خلاف بيننا، الموضوع منتهي يا جماعة. وقال وجاء في غذاء الألباب للسفاريني قال نصوص الإمام أحمد رضي الله عنه صريحة في تحريم المزمار والشبابة ونحوهما، فالمذهب تحريم آلات الله إسماعا واستماعا وصنعة ونحو ذلك، والذي جزم به علماؤنا وقطع به في الإقناع والمنتهى والغاية حرمة كل ملهى سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك وناي ومعزفة ودفانة وعود وزمارة الراعي ونحوها، جزم بحرمة كل هذا جماعة الإيش الحنابلة. يعني طبعا هذا الكلام كلام يعني لا يمكن أن يقف في وجهه أحد، وطبعا ولهذا لم ينقل منه شيئا أخونا، وكان ينبغي إحنا لما تعلمنا كده يعني لما نيجي نذكر مثلا مسائل العلم مسائل الفقه أو مسائل الاعتقاد أو أي مسائل نذكر الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الأربعة وأقوال العلماء السلف والخلف وننقل ما فيها من إجماع وبعد كده نتكلم، مش مش مش مش مجرد كلام والسلام. لكن كما رأيتم هذا الكلام كله أين كان عنه أخونا أو من كتب له ذلك؟ يعني هذا إن لم يكن غفلة فهو تدليس، يعني هما أمران أحلاهما مر، ما كانش واخد باله من الكلام ده كله، دي مشكلة كيف يتكلم هو لا يدرك كل هذا الكلام الذي ذكرناه، وإن كان أدركه وتعامى عنه فهذه أعظم، فإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. نسأل الله أن يسامحنا وإياه وأن يغفر لنا جميعا وأن يرزقنا وإياه وإياكم اتباع الحق حيثما كان. طبعا الإمام الشوكاني في كتاب كتابه للأخ مدحه كثيرا كتاب إبطال دعوة الإجماع على تحريم مطلق السماع، وقلنا ونعيد من الكتاب لا حجة له فيه، إن كتاب من عنوانه باين تكلم عن مطلق السماع، سماع مطلقا يعني بالموسيقى وغير الموسيقى اللي هو المعازف وغير المعازف. أول حاجة قالها الشوكاني في هذا الكتاب، طبعا كما بيّنت الشوكاني كتب هذا الكتاب قديما في أول حياته في طور 20 كان لسه عنده حاجة 20 سنة يعني قبل أن يتمثن في العلم، وكان عمله كمحاككة علمية يعني بعض الناس ادعى الإجماع فبرد عليهم بما ورد، أي حاجة جات بيطلعها بيقولها يعني، ولم يقصد فيه التحرير، ولو حرر لحذفه كله. لو الشوكاني حرر هذا الكتاب كما ينبغي ونظر فيما نقله من أقوال إن كان يثبت عن صاحبه أو لا، ولو ثبت هل يؤدي المطلوب أم لا، لما حل له أن يكتب فيه حرفا واحدا، لأنه كله غلط من أوله إلى آخره. أول ما بدأ الكتاب قال حكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود، قال ابن النحوي في العمدة قال ابن طاهر هو إجماع أهل المدينة، ده أول القصيدة يعني. طبعا هذا الكلام كلام لا معنى له أصلا، ابتداء هل ابن طاهر أهل أن يخالف كل من سبق هؤلاء؟ مين ابن طاهر ده أصلا؟ تعال نعرف هو مين، وبعد ما نعرف ابن طاهر هل نقله الإجماع عن أهل المدينة نقل صحيح للإجماع؟ هذا اللي يتقال فيه بقى فعلا من ادعى الإجماع فهو كاذب، لأن هذا إجماع كاذب على أهل المدينة ما حصلش، ما أجمعوا على شيء من ذلك. وهل ينفع يجمع على شيء لا يعرفه مالك بن أنس؟ ده محمد حسن شبيه لما ألف كتاب خلافة المدينة كان قصده به مالك بس، يعني بعضهم لما كان يطلق كلمة أهل المدينة كان يقصد بها مالك فقط لوحده، يعتبره هو المدينة كلها بمن فيه، عشان كده الشافعي غلط في هذا محمد حسن الشيباني، كان محمد عمل كتاب سماه غلط أهل المدينة، وكان الشافعي كان جاي من كان وشى به بعضهم وكان يعمل في اليمن، فجابوه في قصة يعني مشهورة، ودخل على رشيد وكاد يقتله لولا أن الله نجاه بحسن كلامه. المهم طلع قعدوا في الاستراحة فلقى الناس بيتكلموا بيذكروا كتاب ابن حسن الشيباني هذا يرد فيه على أهل المدينة، يقول فرأيت وجوه أهل الحجاز مسودة، أهل المدينة من أصحاب المهاجرين، ووجوه أهل العراق مبيضة، مبسوطين قوي ما معهم حجة، جابوا كلمتين وبردوا على أهل المدينة بيهم. قال فلما خرجت إليهم أخذت الكتاب وقلت أرأيتم هذا الكتاب؟ وكان قد حضر ساعة إذن شيخهم وشيخ الشافعية أيضا محمد حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، قال أرأيت كتابك هذا؟ فإنه من أوله إلى آخره غلط. قال له كله غلط. قال فخف شعره، شعر رأسه وقف يعني، قال له كيف إزاي يعني؟ قال أرأيت قولك باب غلط أهل المدينة، بقول له أرأيت كتابك هذا؟ فإنه من أول بسم الله إلى وصلى الله على محمد، يعني من الأول من المقدمة إلى الخاتمة، قول له غلط في غلط، ما ناخدش منه بكلمة. فمحمد حسن الشيباني استغرب جدا، قال له إزاي يعني؟ قال أول كتابك، أنت بتقول في أول الكتاب باب تقولها ذكر اختلافي ذكر غلط أهل المدينة، من تقصد أهل المدينة؟ أتقصد الصحابة المهاجرين والأنصار من سكنوا المدينة ولا يحل لأحد خلافهم جميعا، أم تقصد مالكا؟ فإن كنت تقصد مالكا فقد غلط، لأنه ليس هو أهل المدينة كلها وفيهم من يخالفه، وإن كنت تقصدهم جميعا فقد غلطت أيضا لأنهم لا يجمعون على خطأ. وبدأ ذا يأخذ مسألة حتى أثبت له وأقنعه بغلطه من أوله إلى آخره. والقصة ذكرها مرعي الحنبلي الكرم الحنبلي في كتابه مناقب الأئمة المجتهدين وغيره. فالتحرير في هذه المسائل يبين وجه الحق من غيره، مش أي كلام هينقل عن أي حد هيبقى ليه قيمة، كلام اللي بينقل ليه قيمة كلام موافق للحق متبع للأصول، لكن أي كلام والسلام احنا لن نعدم من يفتي في كل شيء يتكلم فيما لا يحل ويقول كلام لم يسمع به إنس ولا جان، موجود في كل مكان وزمان. فابن ابن ابن أبو الفضل بن طاهر يقول في ملفه في السماع انه لا خلاف بين اهل المدينة في إباحة العود، وقال لك ان هو اجماع اهل المدينة. طيب لما نرجع لكتاب السماع لابن طاهر وهو مطبوع، يقول ابن طاهر الخسراني واما الدليل على انه مذهب لاهل المدينة ما حدثناه أبو جعفر، قال حدثنا أبو عبد الله من كج حوران قال سمعت الأوزاعية يقول نجتنب أو نترك من قول أهل العراق خمسا ومن قول أهل الحجاز استماع الملاهي، إلى آخر الكلام يعني. يقول ابن طاهر فدل ذلك على أن استماع الملاهي مذهب لأهل المدينة. ده كل كلام ابن طاهر في المسألة، جاب الرواية دي عن أبي جعفر عن عبد الله بن عن عبد الله أو عن أبي عبد الله من كج حوران عن الأوزاعي، كلام الأوزاعي بعد ما نقل هذه الحكاية التي اسندوها ضعيف أصلا، قال فدل ذلك على أن استماع الملاهي مذهب لأهل المدينة. طيب هذه حكاية باطلة، ما حكاه ابن طاهر عن أهل المدينة كلام باطل لا يصح. ليش؟ أول حاجة ابن طاهر نفسه ليس بحجة فيما يرويه وينفرد به، وقد ضعفه جمع من كبار العلماء. قال الذهبي في ترجمته في الميزان، الميزان ده بيسموه قفص الاتهام عند المحدثين، أدخله الميزان، قال بقى في إيه؟ قال ليس بالقوي، يقول في ابن طاهر هذا صاحب الكتاب، يقول ليس بالقوي فإن له أوهاما كثيرة في تواليف، بيهم كثيرا بيغلط كثير قوي، وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضي، في تصوف يعني وسط ليس مغالم، في تصوف غير مرضي كما كان عليه ابن طاهر، ولهذا أباح السماع. فشوف الذهبي بيقول إيه؟ قال الذهبي عن ابن طاهر هذا ليس بالقوي فإن له أوهاما كثيرة في تواليفه وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضي. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني، لكن الذهبي ده متشدد، وتلميذ ابن تيمية، لا خلاص بلاش الذهبي، ابن حجر العسقلاني بيقول إيه؟ ده راجل شافعي، قال محمد بن طاهر المقدسي الحافظ ليس بالقوي فإن له أوهام كثيرة في تواليف، يهم كثيرة ومش قوي. فمثل هذا لما يتفرد بمسألة بنقل لا ينقله غيره مهدر لا قيمة له. وقال الحافظ ابن عساكر محمد بن طاهر كانت له مصنفات كثيرة إلا أنه كان كثير الوهم، بيغلط كثير قوي بلخبط يعني. وقال الإمام ابن الجوزي عن ابن طاهر فالجرح به أولى. ابن الجوزي بيقول عن ابن طاهر فالجرح به أولى. ذكره أبو سعد بن السمعاني وانتصر له بغير حجة بعد أن قال: سألت شيخنا إسماعيل بن أحمد الطلحي الحافظ عن محمد بن طاهر فأساء الثناء عليه. قال في كلام وحش قوي وكان سيء الرأي فيه. قال: وسمعت أبا الفضل بن ناصر يقول محمد بن طاهر لا يحتج به. وبدأ يقول كلام كتير قوي ما حبش أنقله يعني لما يليق. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: قال محمد بن طاهر صنف كتابا في إباحة السماع وفي التصوف وساق فيه أحاديث منكرة جدا. فالرجل ليس بعمدة فيما ينقله في هذا الباب، أنه متهم في القصة دي أصلا، هو متهم بإباحة السماع، دي تهمته عند العلماء على فكرة. ها أهو صنف كتابا في الإباحة، وهذا كلام سنراه منقول عنه كثيرا، يعني كان متهما بالإباحة وبالتصوف المغالى فيه، وكان كثير الوهم والغلط وما كانش قوي، فما ينفعش أخذ كلامه ويخالف به الأمة كلها. طيب دي أول علة في هذا الإسناد اللي هو ذكره. ثاني علة أبو عبد الله بتاع بج حران دول، هذا رجل مجهول اللي هو سمع الأوزاعي، ده مجهول أصلا، فكيف اعتمد في نسبة هذا الغلط إلى أهل المدينة على حكاية يرويها شخص كثير الوهم عن مجهول؟ إيش الكلام دوت يعني؟ هذا كلام لا يقبل إطلاق، ده كلام غير مقبول علميا، ده كلام غير محرر. مما يدلك على ذلك أن هذا كلام نقله ابن طاهر يخالف ما نقل عن كبار علماء المدينة أنفسهم. ابن طاهر ده بعدين قوي، طب تعال نشوف مالك بيقول ايه بقى. صاحب المدينة هذا يقول الإمام مالك سأله إسحاق بن عيسى الطباع، كما ينقل ذلك الخلال عن الإمام أحمد بن حنبل، قال: حدثني إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. شوف مالك بيقول ايه، مالك بيقول اللي بيغني عندنا في المدينة ده فاسق، الفساق بس اللي بيعملوا الحاجات دي. وابن طاهر يقول لك هذا مذهب أهل المدينة، إجماع أهل المدينة، نصدق مين بالله عليكم؟ مالك إمام دار الهجرة وشيخ أهل المدينة، ولا ابن طاهر الغير القوي الذي مع علمه كان كثير الوهم وكان غير مرضيع للعلماء، ثم هو نقل هذا الكلام عن شخص مجهول آخر؟ نصدق من؟ نصدق مالك ونصدق ابن طاهر في هذه الدعوة؟ خاصة هذه الدعوة يلزم منها نسبة ما خالف الإجماع إلى أهل المدينة، وهذه سبة. طيب تلميذه عبد الله بن الحكم يقول: سئل مالك عن سماع الغناء فقال: لا يجوز، قال الله تعالى: فماذا الحق إلا الضلال، فقيل: وليس هذا من الحق، فقيل له: إنه يقال إنهم عندكم أو إنهم يسمعون، أهل المدينة يعني، فقال: إنما يسمع ذلك عندنا الفاسق، الفستق بس اللي يسمعه عندنا في المدينة. هذا كلام أيضا هو واضح جدا جدا عن الإمام مالك في بيان قصة إجماع المدينة على حل السماع، وأن هذا الكلام لابن طاهر لا ينبغي أن يقبل أساسا، لابن طاهر لحال ابن طاهر ولحال الراجل ده البجي اللي هو إيه مش معروف مين دول، ومخالفته لكلام مالك وللإجماعات المذكورة دي كلها، ما ينفعش نخالفها بكلام مرسل كده ينقله شخص مجهول ويخالف الأصول وينسب الحرام والفسق لأهل المدينة كلها، هذا ينبغي أن يعذر ويؤدب. طيب طبعا برضو من هذا الكتاب الشوكاني كله على هذا النمط بنفس المنظر دول، كلها حكايات من هذا الصنف، حكايات كلها نقلها بعض المتهمين أو من لا يوثق بنقله، ونسبوا فيها كلاما لبعض العلماء الكبار والصحابة والتابعين، ولا يقبل يعني من ذلك شيء على الإطلاق. من ذلك مثلا كما نقله أخونا وركز عليه جدا، زعمهم أن ابن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده عودا، وطبعا الـ الـ الـ القصة هذه أخرجها أبو طالب المفضل بن سلمة اللغوي في كتاب الملاهي وأسمائها، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقين عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوزكي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أن ابن عمر دخل على عبد الله بن جعفر ذي الجناحين فإذا عنده بربط، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن علمت ما هذا فلك كذا وكذا. عبد الله بن جعفر بيقول لابن عمر، بيقول: عرفت إيه دوت؟ هديك جايزة يعني. فنظر إليه ساعة وقلبه وقال: ميزان الرومي ده ميزان ده ولا ايه؟ ما الراجل ما يعرفش ابن عمر صحابي جليل لا علاقة له بهذا اللهو مثلا، ده على فرض صحة القصة يعني خلاص. طبعا هذه القصة باطلة لا تصح على الإطلاق. ليه؟ هذه القصة إسنادها مسلسل بالعلل. فأبو الحسن طبعا هو القصة رواه ابن عساكر عن أبي الحسن أحمد بن الحسن بن أبي نصر عن خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام من طريق أبي سلمة أبو زكي متطالع. ده أبو الحسن أحمد بن حسين هذا قال الحافظ بن حجر قال الخطيب كتبنا عنه وقال ابن أبي الفوارس خلط في أشياء خلاص يعني طبعا في جرحه خفيف. خلف بن محمد الخيام يقول الحاكم سقط حديثه برواية حديث النهي عن الوقاع قبل الملاعبة، رجل ساقط الحديث. وقال أبو يعلى الخليلي خلط وهو ضعيف جدا روى متونا لا تعرف. وسمعت الحاكم وابن أبي زرعة يقولان كتبنا عنه الكثير ونبرأ من عهدته، رجل نتبرأ منه يعني ما لنا علاقة باللي بيقول. يبقى رواية أول واحد في كلام والثاني ساقط الحديث واهي، والثالث علي بن زيد بن جدعان كان يهم في الأخبار ويخطئ في الأحاديث حتى كثر ذلك في أخباره وتبين فيها المناكير يرويها فاستحق ترك الاحتجاج به كما يقول الإمام ابن حبان. فرجل أصلا ضعيف بالإجماع، ابن جدعان ضعيف بالإجماع، فالقصة مروية عن من طريق هؤلاء الإيش الثلاثة. ثم بعد هذا يوسف من مهران قال أحمد لا يعرف ولا أعرف أحد روى عنه إلا ابن جدعان، القصة ضعيفة ضعيفة جدا جدا كمان، فكيف ينسب بها إلى ابن عمر وابن جعفر مثل هذا اللهم الباطل بقصة مبناها على هؤلاء الضعفاء من الرجال؟ يعني هذا لا شك لا يجوز على الإطلاق، وينبغي أن يتقي الله تعالى من ينقل مثل هذا الكلام. كذلك أيضا على هذا فقس، يعني كل ما ورد من قصص عن بعض الصحابة أو عن بعض التابعين كان بيسمعوا العود كان مش عارف بيعملوا إيه، كلها من هذا الصنف، لا يثبت منها ولله الحمد شيء قط على الإطلاق عن أحد من هؤلاء الفضلاء، ويبقى الإجماع منعقدا على الحرمة بلا خلاف. وقد سمعتم كلام الأئمة الأربعة بلا نكير منهم على حرمة المعازف، ثم الكتاب العزيز والسنة المطهرة الحديث الذي ذكرناه ورددنا عنهم ما شبهوا به حوله وصار حديثا صحيحا صريحا في حرمة المعازف، فماذا بعد ذلك؟ ليس هناك الآن يعني شيء إلا أن يرجع هؤلاء المخطئون هداهم الله وإيانا إلى الحق، وإما أن يتبرأوا من هذا الذي نشروه، لأن هذا وزره عليهم عند الله يوم القيامة. كل من سيسمعهم يعني يفتحون هذا الباب من الشر سيكون في ميزان سيئاتهم، نسأل الله أن يسامحنا ويعافينا وإياهم. لما ذلك؟ المرء ينبغي أن ينأى بنفسه عن مثل ذلك، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياهم اتباع الحق وأن يغفر لنا ولهم، وهذا القدر فيه كفاية، وقد أطلنا والحمد لله، لكن كان لابد أن الإطالة صراحة، يعني وإن كان البعض قال يعني كفى حلقة أو اثنين، لكن إحنا ننتهزها فرصة لبيان بعض القواعد الأصولية والعلمية في هذا الباب، ولا يفوتني من باب الحق الذي والإنصاف والاعتراف بالحق الجميل لأهله أن ننبه إلى أن من أحسن ما كتب في هذا الباب وقد أفدت منه كثيرا في مواطن كثيرة كتاب الرد على القرضاوي والجديع للشيخ عبد الله رمضان موسى جزاه الله خيرا، هذا الكتاب من أحسن وأدق وأنفع ما كتب في هذا السبيل، وهو كتاب اعتمد على مسائل أصول الفقه وتكلم فيها بإنصاف وبتمعن وقد أفدت منه كثيرا، فجزى الله صاحبه خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.